يقول السائل: ما هي كيفية الإيماء بالرأس بالركوع والسجود؟ الإيماء هو الانخفاض هكذا، هذا الركوع والسجود يقول أخفض، هذا الإيماء. نعم. يقول السائل: رجل كبير في السن يستطيع القيام على قدميه لكنه عند تكبيرة الإحرام يصلي ويكبر وهو جالس، هل عليه شيء؟ إذا كان يستطيع القيام فصلاته باطلة إذا كبر جالس وهو يستطيع القيام، فإن كان يستطيع القيام لكنه ما يستطيع أن يطيل القيام ويستمر يقوم فيكبر، فإذا أحس بالتعب يجلس. أما تكبيرة الإحرام وهو يستطيع يجب، وإلا ما تصح الصلاة. القيام أول شرط من أول ركن من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. نعم. يقول السائل: شخص لديه كثير من الشبهات والمعتقدات الباطلة وخلل في العقيدة، يقول ماذا عليه أن يفعل؟ هل يطلب العلم أم ماذا؟ أجل يطلب الجهل، ما دام عنده أنه يعرف نفسه أن عنده شبهات والتباس وشكوك وأوهام، من أين يزيل هذه الأشياء حتى يصقل عقيدته وينظفها ويصفيها من شوائب الشرك؟ إلا على أيدي العلماء وقراءة كتب السنة ومزاحمة العلماء وسؤالهم والأخذ عنهم، هذا الواجب، هذا الواجب، أن الإنسان يتنور بالعلم ولا يطلب ولا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر. ما في مانع أنك تقول أنا عندي شك في هذا وعندي شك في هذا وعندي جهل في هذا وأريد الحق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون عن دينهم عن كل شيء. يقول السؤال: ما حكم الأذان الجماعي، أي يؤذن عدة أشخاص معا جميعا في مسجد واحد؟ هذا ليس من السنة، ليس من السنة، وكل شيء ليس من السنة ينبغي تركه. يقول السؤال: كنت أريد أن أتوضأ بنية مرة واحدة مرة وسهوت في الوضوء فغسلت رجلي اليمنى 3 مرات ثم تذكرت فغسلت اليسرى مرة واحدة، هل علي شيء؟ لا ليس عليك شيء، على كل حال إن 3 أفضل والثنتين أفضل من الواحدة، والواحدة إذا تأكدت أن العضو قد انغسل يجزئ، يعني الغسلة الواحدة إذا تأكدت أن العضو قد انغسل كافية، والثنتين أفضل والثلاثة أكمل، ولا يجوز أكثر من 3 إلا لو رأيت أن هذا العضو فيه بقعة ما أصابه ما تغسله. يقول أنه يسهى كثيرا في صلاته، ماذا يفعل؟ عليه أن يحرص كل الحرص على التخلي عن التفكير في الأمور الدنيوية، ويستحضر عظمة الله ووقوفه بين يديه، ويتدبر القرآن ويرفع صوته إذا كان يقرأ وحده حتى يكون ذلك زيادة في تذكيره واستحضاره، هذا ينبغي الإنسان يجتهد. يقول السائل: هل إذا طالت المدة في، هل يجوز أن يدفن في القبر أكثر من شخص واحد بعد مدة من الزمن؟ إذا اضطروا إلى ذلك فإنه ما علمت أن ذلك فيه مانع إذا احتيج إلى ذلك، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي نبش القبر بدون حاجة. قل: هل يجوز دفع الزكاة للوالد إذا كان عليه دين؟ إذا استطعت أن تعينه على دينه بدون زكاة فذلك أفضل وأكمل، وإذا ما استطعت وتريد أن تعطيها الزكاة للدين فقط فهذا إن شاء الله لا بأس به، لأنه من الغارمين، كونه يسدد دين والده إن استطاع أن يسدد. فهو من البر، ولا يلزم، يعني ما نستطيع أن نقول يجب وجوب، لكن نقول من البر. ومن أفضل ما يكون أن يعين والده على قضاء دينه بدون زكاة، والله عز وجل سيخلف عليه ويعوضه مع الثواب الذي إن شاء الله يدخره الله له. لكن لو إنه ما استطاع، ما عنده مقابل، فيعطي والده زكاة ماله ليستعين به على قضاء دينه، فلعل ذلك إن شاء الله يجوز. يقول السائل: هل الأفضل قول هذا الذكر سبحان الله بحمده عدد ما خلق، سبحان الله بحمده ملء ما خلق وعدد ما أحصى، أم يقول ذكر المجرد سبحان الله وغيره؟ إذا قال هذا فلا بأس إن شاء الله، ما دام ليس فيه محظور ولا خطأ فإنه يجوز، والأحسن أن يأخذ بالألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزينة عرشه، هذا من أفضل ما يكون، ولأنها تعدل كثيرا من التسبيحات. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.